السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فهد الشيخ محمد. اي الله يحفظك. اقول يا اخي عندنا سؤال كذا بسيط. ها؟ اقول سؤال بسيط كذا. طيب. اقول احد من الحجاج. احد من الحجاج. اي نعم. انتهى من الحج وما طاف طواف الوداع. والان يريد ان يطوف طواف الوداع. ها؟ انتهى من الحج ولم يطوف طواف الوداع. اي. والان يريد ان يطوف طواف الوداع. لا خلاص الان استقر عليه الدم على كلام العلماء. الان بارك الله فيك يجب عليه ان يذبح فدية في مكة. ايه. يوزعها على الفقراء. هكذا قال العلماء.